هذا الباب الذي هو باب باب الجنابة. المؤلف رحمه الله ما زال يواصل الكلام على الأبواب المندرجة تحت كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة هو الكتاب العام الذي يندرج تحته أبواب من أبواب الطهارة المتعددة، وهذا واحد من أبوابها وهو باب الجنابة. والمقصود هنا من هذا الباب بيان أن الجنابة واحد من الأسباب التي توجب الطهارة. المؤلف هنا في هذه الأبواب يتكلم عن الأسباب الموجبة للطهارة، سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى. فإذا من الأسباب الموجبة للطهارة الكبرى الجنابة، وبدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الذي قال فيه: نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. الجنابة اسم ما يترتب على الإنسان من معنى يوجب عليه الطهارة عندما يأتي بسببه. وسبب الجنابة متعدد، منه الجماع الذي يصحبه إنزال، ومنه مغيب الحشفة، ومنه الاحتلام. هذه أسباب الجنابة. من أسباب الجنابة إذن الاحتلام، وهو خروج المني عن طريق الحلم، عن طريق الحلم والرؤيا. ومن أسبابها أيضا مغيب الحشفة، فإذا غيب الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة، أي في فرج زوجته أو أمته، فقد وجب عليه الغسل، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. والسبب الثالث الجماع الذي هو مغيب حشفة مع الإنزال. هذه هي أسباب الجنابة. فمن ارتكب سبب من هذه الأسباب سمي جنبا، سمي جنبا. وهذا المعنى الذي ترتب عليه يسمى بالجنابة، وهو من أجنب، يجنب. والوصف منه جنب، الوصف منه جنب كما في هذا الحديث. وهذا الوصف يتحد فيه المذكر والمؤنث والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه، فيقال: رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنب، ومرأتان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب. وقد يقال: جنبان بالتثنية، وجنبون بالجمع. قد يقال هذا، لكن الأفصح أن يقال بلفظ واحد للجميع، لأن القرآن استعمله بلفظ واحد للجميع. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. كنتم، فجاء بلفظ واحد الذي يستعمل في المذكر المفرد، جاء به وصفا لجماعة الذكور، لجماعة الذكور. وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يقول وإن كنتم جنبين، قال جنبا. وفي الحديث أن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جنبا، ولم تقل جنبة، فهذا هو الأفصح. بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وقد أخرجه غيرهما، فقد أخرجه أصحاب السنن. وهناك رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه، أي أنه قد وقع نفس هذه القصة لحذيفة، فهذه القصة تكررت مرتين، مرة لأبي هريرة ومرة لحذيفة رضي الله عنه، فكلاهما كان قد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جنب، فاستحيا عندما تذكر بأنه جنب، فانخنس منه صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى رحله واغتسل. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من وقار واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا على قلب رجل واحد. إنما وقع لحذيفة وقع لأبي هريرة، كل واحد منهما يحمل نفس الشعور. إذن الصحابة كانوا يحملون شعورا واحدا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاحترام والتقدير والتبجيل. فهذه صورة مشرقة من صور الآداب التي كان الصحابة يفعلونها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقترب منهم جدا إلى درجة الاحتكاك به، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته وتواضعه وخلقه الجم. دليل على ذلك أن الصحابيين يستحيا كل واحد منهما أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابه، لأنه كان يلاصقه أحيانا، وكان يظن الصحابي أنه عندما أجنب فهو نجس، ولا ينبغي أن يلاصق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال الذي يعتقد فيه أنه جنب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: كنت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، لقيه في بعض طرق المدينة. المدينة كان لها طرق وأزقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيها كما يمشي سائر الناس، كما كان يمشي في الأسواق، حتى إن المشركين تعجبوا كيف يكون رسولا ويمشي كما يمشي الناس، ويبيع ويشتري كما يبيع ويشتري الناس، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا من غباوتهم، هذا من غباوتهم. ماذا يكون الرسول إذن إذا لم يكن بشرا يأكل ويشرب ويتزوج ويمشي في الأسواق ليقترب من الناس وتتمثل فيه الشريعة كلها في إحواله في تصرفاته وتنقلاته؟ فإذا رسول الله كان يمشي في طرق المدينة، وبينما هو ماشي في واحدة من طرقها إذا به يلتقي بأبي هريرة، يلتقي بأبي هريرة رضي الله عنه، فيصحبه رسول الله ويصحب أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يصحبه في سيره ومشيه وقد أتيحت له الفرصة بأن يتماشى معه، أتيحت له فرصة بأن يمشي معه ويصاحبه، فيا لها من فرصة. فبينما هو يمشي مع رسول الله إذ تذكر بأنه جنب، فلما تذكر بأنه جنب استحيا أن يرافق رسول الله. انظروا إلى صدق الصحابة، فمن اطلع عليه بأنه جنب لا يطلع عليه إلا الله، ولكن الصحابة كانوا صادقين أصفياء مخلصين، فلما تذكر بأنه على جنابه قال لا يليق بي أن أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنب. لكن ماذا يصنع؟ لقد سلك طريقا جميلة للتخلص من الجنابة، انخنس في رواية انبجس، وانخنس بمعنى انقبض على صورة فيها نوع من الحياء ونوع من الخفاء حتى لا يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أدب عظيم كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، انخنس بحركة خفية وطار إلى رحله واغتسل، فانخنس منه، وفي رواية فانبشس منه، وفي رواية فانبخس منه، على أن هذه الرواية ضعيفة كما قال بعض العلماء، ومعناها أي شعر بنقص، ولفظ نخس يتعدى بنفسه ويكون لازما أحيانا في هذه الرواية، ولازم، وقد يكون كما ذكرت متعديا، وقد يتعدى بالألف فيقال أخنسه. يقول فانخنست منه أي انقبضت وانكمشت وذهبت سرا إلى رحلي واغتسلت، فتفقده رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويتتبع أحوالهم، ويتتبع حركاتهم وسكناتهم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف تتبع حركة أبي هريرة بينما هو يمشي معه، إذ انخنس وذهب إلى رحله ثم عاد، فعرفه رسول الله لأنه تفقد حاله، فسأله أي لماذا غبت ثم رجعت، ما خطبك، ما بالك يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فصارحه رضي الله عنه بالحقيقة، فكان الصحابة أصدق خلق الله وأنقى خلق الله وأصفى خلق الله، لا تنطوي قلوبهم إلا على الصفاء والنقاء، فليس فيها شيء مما تنطوي عليه قلوب الناس. لذلك صارح رسول الله وصادقه بأنه كان على جناب ولم يكن في هذا اللفظ ما يجعل الإنسان يستحي أن يقوله، لأن بعض الناس يخجل من أن يقول بأنه على جنابه، وهذا أبو هريرة يصرح لرسول الله بأنه على جنابه، وأبو هريرة في منتهى الحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من يستحيى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في هذا ما يستحيى منه، ليس في التصريح بالجنابة ما يستحيى منه، إن الله لا يستحي من الحق، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي أتت إليه تريد أن تسأله عما تجده في الاحتلام فهل عليها غسل، وقبل أن تسأله قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت. كذلك أبو هريرة صرح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان على جنب فكره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره هنا كراهة شرعية، لأن رسول الله أعظم من يتأدب في حضرته، والصحابة أعظم من يتأدب في حضرة رسول الله، فكره إذن أن يجالسه وهو على هذا الحال، شعر بكراهة وأنه لا ينبغي أن يجلس مع رسول الله على هذا الحال. لذلك إشارة إلى أن أهل الخير والصلاح وأهل العلم والفضل ينبغي احترامهم وتكريمهم، وأن يجالسهم الإنسان على أحسن حال وعلى أكمل حال وعلى أكمل طهارة، لأن رسول الله أقره على ذلك، أقره على ذلك ونبهه عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن الطاهر لا ينجس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما أخبره بأنه كان على جنب فكره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحان الله، في رواية قال سبحان الله، هذه الكلمة تقال عند التعجب من شيء، والتعجب على قسمين، تعجب اصطلاحي عند النحاة وله ألفاظ تخصه، وتعجب في اللغة ويدل عليه كل لفظ يقال عند التعجب. سبحان الله كلمة تقال عند التعجب من شيء، والتعجب انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه، ولذلك قالوا إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. فرسول الله تعجب من أبي هريرة حين ظن بأن الجنابة شيء نجس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المسلم طاهر لا ينجس، إن المسلم طاهر، وفي رواية إن المؤمن طاهر لا ينجس. قوله إن أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة، وهي طهارة المسلم لأن أبا هريرة حاله وفعله هنا يدل على ماذا؟ على الشك. فلما كان حاله حال الشاك استحسن أن يؤكد له الكلام، استحسن أن يؤكد له الكلام. فالتأكيد هنا مستحسن ولا مستحسن؟ إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن. هل هناك فرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم والمؤمن في هذا الحديث بمعنى ايش؟ نعم، لا فرق بين قوله إن المسلم وبين قوله إن المؤمن، لأن المراد بالمسلم هنا المؤمن، والمراد بالمؤمن المسلم، وذلك لأنه إذا تمام وإذا تمام. ولكن الراوية احتياطا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقله بأمانة وصدق، فقد جاء بما يدل على الاحتياط. فلما حصل له شك جاء بما يدل على الاحتياط وعلى التحري، قال إن المؤمن أو إن المسلم أو المؤمن. وهذا ما يدل على غاية الاحتياط والتحري الذي كان يسلكه المحدثون رحمهم الله. وإن كان المحدث هنا والراوي يعلم أن المسلم والمؤمن هنا بمعنى واحد، ولكن مع ذلك فألفاظ رسول الله ليست كألفاظ الناس، فرسول الله لا يعبر إلا بلفظ له أهميته وله دلالته الخاصة في ذلك الأسلوب وفي ذلك النص. فإذا قال المؤمن فلا بد أن نقول المؤمن، وإذا قال مسلم لا بد أن نقول مسلم، وإن كان معناهما متحدا. ذلك لأن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة البلاغة، فلا تظنن أنه عندما يعبر بهذا أو هذا من باب الترادف، لا. ولذلك انظر إلى الإسلام كيف يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن بأسلوب وبمعنى يليق بذلك المقام. هذا من التفنن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا المسلم والمؤمن هنا بمعنى واحد. الراوي حصل له شك فأدى الرواية بصدق وإخلاص، قال إن المسلم أو المؤمن طاهر، إن المسلم أو المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، يجوز في الفعل وجهان، يجوز أن يكون من باب نجس ينجس أو من باب نجس ينجس، أي يجوز أن يكون من باب فاعل يفعل أو من باب فعل يفعل. وهذا قياسي، لأن قياس فاعل يفعل وقياس فعل يفعل، هذا جاء على القياس. ففيه لغتان، فيه نجس ينجس من باب فاعل يفعل، وفيه نجس ينجس من باب فعل يفعل. فإذا قلت ينجس فأنت على صواب، وإذا قلت ينجس فأنت على صواب، فيكون على تداخل اللغتين ينجس ينجس. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم أو المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، أي لا تنجس ذاته وعينه، حتى لو أصابته النجاسة في بدنه فإن بدنه، أي عين بدنه، فإن عين بدنه وذات بدنه لا تنجس. فالنجاسة عندما تغسل يبقى البدن طاهرا. وفي هذه المسألة خلاف، في هذه المسألة خلاف عند العلماء، عندما تختلط النجاسة بالطاهر هل يصير الطاهر نجس العين باختلاط النجاسة أم لا؟ ثوب طاهر أصابته نجاسة، هل يصير الثوب نجس العين بالنجاسة التي خالطته أم لا؟ هناك من يقول نعم تصير عين الثوب نجسة بالنجاسة، وهناك من يقول لا تصير عينه نجسة، ولذلك عندما نغسله تزول النجاسة، لأن لو صارت عينه نجسة ما ينفع فيه الغسل، لو صارت عينه وذاته نجسة ما ينفع فيه الغسل. لذلك نقول عندما تختلط النجاسة بالشيء لا تصير عين ذلك الشيء نجسة. ولذلك فإن المسلم لا ينجس وإن خالطته نجاسة، فتظل عينه وذاته طاهرة. قوله إن المسلم، هل لكلمة المسلم هنا أو المؤمن مفهوم مخالف؟ فيكون المفهوم المخالف هنا أن غير المسلم نجس، أي أن المشرك نجس، أي أن الكافر نجس. بهذا أخذ طائفة من العلماء كالظاهرية مثلا، فالظاهرية قالوا مفهوم المخالفة في الحديث يؤخذ به، فحكموا على ذوات الكفار بأنها نجسة، وأيدوا مذهبهم وقووه بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى إنما المشركون نجس. قالوا المراد بالنجاسة هنا النجاسة العينية، وزادوا مذهبهم قوة بحديث، وهو حديث متعلق بقصة ثقيف عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم في المسجد، قال الصحابة إنهم يا رسول الله أنجاس، فأقرهم على قولهم إنهم أنجاس. فاستدلوا بهذا على أن ذوات المشركين نجسة. أما الجمهور فقالوا لا مفهوم مخالفة للحديث هذا، بل أعيان المشركين وذواتهم طاهرة. وأما الآية فأجابوا عنها بأن المراد بالنجاسة هناك نجاسة العقائد والأقدار، نجاسة القلوب والأقدار، لأن قلوبهم نجسة نجاسة معنوية حيث يعتقدون عقائد فاسدة، ولأنهم لا يتوقون من الأقدار، لا يستنجون ولا يتطهرون. إذن فالمراد بالنجاسة في الآية نجاسة العقائد ونجاسة الأقدار، وليس نجاسة الذوات والأعيان. وأجابوا عن الحديث بأن الحديث حجة لمن قال بطهارة أعيانهم، وليس حجة لمن قال بنجاسة أعيانهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم في أرض المسجد، ولا ينزلهم في أرض المسجد إلا إذا كانت أعيانه طاهرة، وإلا لو لم تكن أعيانه طاهرة ما ينزله، ولو أنزله صلى الله عليه وسلم لأمر الصحابة بأن يغسلوا أرض المسجد، لأمر الصحابة بأن يغسلوا أرض المسجد. واستدل الجمهور بأدلة على طهارة أعيان المشركين وذواتهم. من هذه الأدلة ما ذكرنا في حديث الثقيف حيث أنزل النبي صلى الله عليه وسلم مشركين في أرض المسجد، وأيضا قصة ثمامة بن أثال عندما آثر الصحابة فقد ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولو كان نجسا ما ربط، أو حين ربطه يأمر بغسل مكانه وقد ربطه 3 أيام. ومن الأدلة، أي من أدلة الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من آنية الكفار، كان يأكل من آنية الكفار، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر مثلا بغسلها، بل كان يأكل من طعام الكفار، فقد أكل من الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية، وكان يأكل طعام الكفار، وأيضا الله عز وجل أباح المسلمين أن يأكلوا أطعمة الكفار، وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، وأكل من جبن المشركين من أجبانهم، أكل من أجبانهم، وأباح الله تعالى الزواج بالكتابية، ومعلوم لأن الذي يتزوج بالكتابية لا بد أن يصيبه من عرقها، ولم يأمر الإسلام المسلم المتزوج بالكتابية أن يغسل عرق زوجته إذا مسه مثلا، قد يمسه لعابها وريقها، ويمسه أيضا عرقها، وهذا لم يأمر به الله تعالى، إنما أمره بالغسل من الجنابة فقط. هذه أدلة، وهناك أدلة غيرها تدل على أن أبدان المشركين والكفار وذواتهم ليست نجسة، وأن المراد بالنجاسة نجاسة القلوب والقاذورات التي لا يتقونها، هذا المراد بالنجاسة في الآية الكريمة إن المشركون نجس. فيكون الحديث الذي بين أيدينا إذن لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم، فيخرج على هذا مخرج أيوة تمام، ويدخل معنا أيضا مفهوم المخالفة، فيكون المشرك أو الكافر أيضا يكون طاهرا بالنسبة لبدنه، ولكن ما يعتقده فهو نجس، وكذلك الغالب على حال المشركين أنهم لا يتوقون النجاسة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنة إن المسلمة أو المؤمنة لا ينجس أو لا ينجس. طيب المؤمن أو المسلم طاهر بإجماع العلماء حيا، المؤمن طاهر في حياته بإجماع العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، لكن اختلفوا في طهارته بعد موته، اختلفوا في طهارته بعد موته، إذا مات هل يصير نجسا أم يبقى على أصله الذي هو الطهارة؟ ذهب مالك رحمه الله وطائفة من العلماء إلى أن الميت ينجس بالموت، وذهب غيره هم جمهور العلماء إلى أنه طاهر حيا وميتا. استدل مالك رحمه الله على نجاسته بأنه تعفن بدنا، هذا التعفن يعني سيصير إلى تعفن، وهذا التعفن نوع من النجاسة. استدل بحديث ببعض الآثار. على كل حال هذا دليل الإمام مالك رحمه الله، أما الجمهور فقد تمسكوا بالأصل. ما هو أصله؟ أصل فيه الطهارة، وهذا الأصل لا يرفع إلا بدليل يقيني، لما ثبت باليقين لا يرفع إلا بيقين. وعندنا حديث معلق أخرجه البخاري في صحيحه، هو قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن طاهر حيا وميتا، المؤمن طاهر حيا وميتا. ومنه حديث عبد الله بن عباس ليس عليكم في حمل ميتكم شيئا، ليس عليكم في حمل ميتكم شيئا لأنه طاهر. فهذا هو القول الأصح إذن، وأن المؤمن طاهر في حياته وطاهر بعد موته. وبهذا نكتفي، نسأل الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم في رواية المؤمن لا ينجس. سبق لنا الكلام على هذا الحديث من وجوه عدة. الوجه الأول ما يشتمل عليه من أدب كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون به مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تقدير عظيم لمقامه الشريف، وهذا يتجلى فيما فعله أبو هريرة عندما أحس بأنه جنب فاستحيا أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الحالة لا تليق بمقامه الشريف. فالصحابة أعظم الناس معرفة بحق رسول الله ومقامه، ومن ثم فإن الله اختارهم لنبيه الكريم، ولا يوجد أحد يعظم رسول الله أعظم مما يعظمه أصحابه، ومن ثم فهم لنا أسوة في آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتعظيمه، وكانوا رضي الله عنهم يعلمون أنه بشر وأنه اختاره الله عز وجل ليكون رسولا نبيا وليخرج به سبحانه وتعالى العباد من الظلمات إلى النور. كما أشرنا فيما سبق إلى أن الحديث أيضا يدل على أن الجنابة تعتبر بالنسبة للشخص الذي كان في حالتها تعتبر حالة فيها نوع من الشعور يجده العبد في نفسه، حيث أنه ليس على حالة كاملة، وإنما يحصل له الكمال الإنساني عندما يكون على الطهارة ويخرج نفسه من حالة الجنابة إلى حالة الطهارة. كذلك علمنا فيما سبق أن المؤمن لا ينجس وإن كان على جنابة، بل وإن مسته نجاسة فإنه في حالته الأصلية طاهر طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فإن الله خلق أجساد بني آدم طاهرة، ولذلك قلنا حتى أجساد المشركين فهي طاهرة طهارة حسية في القول الصحيح عند جمهور العلماء، خلافا لمن قال بأن أجسادهم نجسة واستدل بتلك الأدلة التي سبق ردها. والمؤمن طاهر طهارة معنوية وهي طهارة العقيدة والقلب، فهو جامع بين الطهارتين، بين طهارة الحس والمادة، فجسده طاهر لأنه مخلوق من طاهر، إذ جسد المؤمن مخلوق من المني، والمني في القول الصحيح عند العلماء طاهر، كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله في الباب نفسه. وهو طاهر طهارة معنوية لأن عقيدته عقيدة صحيحة، ولأن قلبه يعتقد العقيدة الصحيحة. كذلك علمنا فيما سبق أنه في هذا المقام لا فرق بين التعبير بالإيمان والتعبير بالإسلام، فمعناهما واحد، فالإسلام والإيمان هنا واحد، ولكن الصحابة الذين تحملوا الرواية ورجال الحديث الذين أخذوا رواية الحديث كانوا يحتاطون رضي الله عنهم، فإذا نطق رسول الله بلفظة فإنهم يتحرون النطق بتلك اللفظة ولو كان عندهم ما يرادفها. وهذا ما نرى عليه الراوي يقول المسلم أو المؤمن، لما شك في التعبير جاء بأو التي تدل على الاحتياط، حتى نعلم أن هؤلاء الرجال كانوا أحرص الناس على نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا أمينا لا يبدلون فيه ولا يغيرون. وإن كان رواية الحديث بالمعنى أجازها جمهور العلماء بشروطها في بابه، ومن هذه الشروط أن يكون الذي أراد أن ينقل الرواية بالمعنى عالما باللسان العربي وعالما بما يحيل المعنى الأصلي وعالما بالمفردات التي تؤدي المعنى الذي أراد أن ينقل به الحديث، وألا يكون ذلك الحديث في مجال تعبديات، وإلا وجبت المحافظة على الأقوال هنا، لأن المتعبد به لا يجوز استبداله بمرادفه أبداً.